وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. نرحب بكم في هذا اللقاء الثالث من لقاءات شرح أقصر المختصرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اللقاء مباركا على القائل وعلى السامعين، وأن يصلح منا ومنكم الظاهر والباطن، وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم خير من قال وخير من سمع. قد توقفنا حفظكم الله في الأسبوع الماضي عند فصل يقول المؤلف رحمه الله تعالى: شروط صحة الصلاة ستة. توقفنا عند شروط صحة الصلاة، والشرط في اللغة العلامة، فقد جاء شرطها، وفي الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من الطهارة وجوب الصلاة. شروط صحة الصلاة ستة. الشرط الأول طهارة الحدث، يعني الحدث الأصغر والأكبر، وقد تقدمت أي الطهارتان بالوضوء وموجبات الوضوء ونواقض الوضوء والغسل وموجبات الغسل تقدمت كما ذكر المؤلف، ودخول الوقت وهو الشرط الثاني. ثم بدأ المؤلف رحمه الله في شرح هذا أو بيان هذا الشرط، وبدأ بالظهر لأن جبريل عليه الصلاة والسلام بدأ بالصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر، وإلا في اليوم الشرعي يبدأ بغروب الشمس، يعني أول فروض النهار، أول فروض اليوم هو المغرب، لكن بدأ به لأن جبرائيل قد بدأ به في الصلاة. قال: فوقت الظهر من الزوال، والمراد بالزوال أن الشمس تتجاوز منتصف السماء إلى جهة المغرب، فيبدأ الظل برسم خطوطه إلى جهة المشرق. إذا حصل ابتداء ذلك قيل زالت الشمس، أي عن كبد السماء، وبدأ وقت الظهر حتى يتساوى منتصب وفيعه، يعني يصبح ظل كل شيء مثله، الإنسان ظله مثله، والعصا مثل ظلها مثل. إذن هنا ينتهي وقت الظهر، لكن الإشكال أن الزوال أحيانا في بعض فصول السنة لا تزول الشمس إلا بميل في الفي، يعني تكون الشمس إما في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، فيكون للأشياء طول النهار ظل من جهة الجنوب، أو تكون في جنوب الكرة الأرضية كما في الشتاء، فيكون للأشياء من الصبح إلى المغرب ظل في الجهة الشمالية. إذا حسبنا في ذلك الزمان فلا بد أن نأخذ ظل الزوال، يعني ناخذ الظل الذي زالت الشمس وهو موجود بسبب ميل الشمس عن كبد السماء وعن خط الاستواء، ثم نضيفه الى ظل الاشياء. فاذا كان ظل الزوال مثلا 30 سنتي، فاذا اصبح طول العصا التي طولها متر وثلاثين سنتي، فقد انتهى وقت صلاة الظهر. لن أعيد لسببين: المنهج يحتاج إلى الكثير من الوقت. الأمر الثاني أن الدرس مسجل، فمن فاتته من كنا أو من فاته من كنا فهم شيء فلتعد إلى التسجيل ولتستمعه مرارا وتكرارا ليتحصل لها الفهم. قال: ويليه المختار للعصر. وقت العصر وقتان: وقت اختيار، وقت ضرورة. فالوقت المختار للعصر من نهاية وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، يعني الشخص يصبح ظله مثل طوله مرتين، سوى ظل الزوال، يعني يضاف إليه ظل الزوال. والضرورة أي وقت الضرورة، أي وقت الضرورة. الصوت الآن لا يزال. الصوت الآن هل هو مسموع؟ الصوت الآن مسموع؟ الصوت الآن هل الصوت مسموع؟ الصوت الآن مسموع؟ الآن تسمعون؟ طيب كنا سابقا يعني لدينا على وجه طيب ولا ناخذ الهاتف غير واضح. الآن غير واضح الصوت. ما أدري في إعدادات الصوت هي الموتر لها أجر. الآن كيف؟ الآن مسموع؟ طيب الحمد لله. طيب جزاك الله. قال والضرورة إلى الغروب، يعني ضرورة العصر من أن يصير كل شيء بالليل إلى الغروب، هذا وقت ضرورة. فما من يذكر منكم ما قلنا في وقت الضرورة، يعني ما هي الصلاة التي تجوز في وقت الضرورة؟ تقدمت في الدرس السابق، من يذكر على عجالة ذكرنا أن هناك وقتان للضرورة، في وقت صلاة العصر ووقت صلاة العشاء، وقلنا لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة إلا بشرط. ما هو الشرط؟ ما هو الشرط؟ يعني صلاة من أراد الماء في تأخيره جميل، لكن هذا واحد عدة أشياء جوابك يا مشايخ صح، لكن أبغى الجواب العام. أعطيني وصف يدخل فيه هذه الحالة التي ذكرت فيها وغيرها، حتى لا يتصور الشخص أنه ضرورة خاصة بحالة قبل. ما هو عدد الاستغماء؟ نفس الكلام. نعم جزاك الله خير. ودرج لك يا أميرة من تأخر لتحصيل شرطها، فإن هذا التأخير يجوز أن يصلي الإنسان في وقت الظهر. طيب إذا درجتها هي بارك الله في هذه الوصف العام، الوصف وما أعتقد فيه يستطيع أحسن هذا الوقت. ما أستطيع يعني هذه ما أفعل طيب تسمعون الآن؟ كيف الصوت الآن؟ طيب استغنيت عن اللاقط بالجهاز لو نشاق شوي. طيب الحمد لله ما دام مسموع. طيب نواصل الشرح، شرح المختصر. فأقول بارك الله فيكم، الآن وصلنا إلى وقت الغروب. قال ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هي إعادة وقت الضرورة. طيب ذكرنا بارك الله فيكم أن هناك وقتان للضرورة في الأوقات الخمس، وفي صلاة العصر من بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس، ومن منتصف الليل بالنسبة لصلاة العشاء حتى الفجر. وهذان الوقتان لا يجوز تأخير الصلاة إلى هذين الوقتين إلا لمشتغل بشرطها، كمن يبحث عن ماء ليتوضأ أو يخيط ثوبه ليستر العورة، أو يبحث عن اتجاه القبلة. المهم أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى هذين الوقتين إلا لمشتغل بشرط من شروطها، ومن يؤخر الصلاة إلى هذين الوقتين فهو آثم إذا كان لغير الوصف الذي ذكرناه سابقا. ثم قال المؤلف رحمه الله ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر يغيب ولا يغرب كالشمس لأنه يختفي رويدا، وهي حمرة في جهة مغيب الشمس. ومتى يغيب الشفق الأحمر؟ يغيب قبل أذان العشاء بنحو نصف ساعة، فمن غروب الشمس حتى مغيب الشفق الأحمر هذا وقت لأداء صلاة المغرب، وهو ما يقارب الساعة تقريبا ساعة. ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. الأول هذا صفة صح؟ الأول وصف، هل هو يعود إلى الثلث وإلا إلى الليل؟ التي تقول تختار عشر تختار الجواب الصح وتعلل الليل. للأسف الجواب غلط، ما في ليل أول وليل ثاني، ما في ليل أول وليل ثاني. إذن فاطمة أحمد تأخذ الدرجة لأن المراد بالأول هنا الثلث، يعني الثلث الأول من الليل، الثلث الأول من الليل، لأن في الليل الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الأخير. والضرورة إلى طلوع الفجر، القول الراجح القول المختار يعني إلى ثلث الليل الأول، هذا قول مرجوح. والصحيح أن صلاة العشاء وقت صلاة العشاء يمتد إلى نصف الليل لما روى مسلم في صحيحه، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت العشاء إلى نصف الليل، نعم ووقت العشاء إلى نصف الليل. طيب الدرجة قلنا تأخذها فاطمة أحمد، إلى نصف الليل لما رواه مسلم في الحديث، ووقت العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. ومن النصف إلى الفجر فإنه وقت ضرورة، فإنه وقت ضرورة. لا يجوز تأخير العشاء إلى ما بعد منتصف الليل إلا لمشتغل بشرط الصلاة. طيب كيف نحسب نصف الليل؟ نحسب الوقت من أذان المغرب إلى أذان الفجر ونقسمه على اثنين، ثم نضيف الناتج إلى وقت صلاة أو وقت أذان المغرب، فيتضح لنا نصف الليل، لأن نصف الليل يختلف باختلاف الأماكن والأزمنة، في الشتاء غير في الصيف، وفي مكان غير مكان آخر. والضرورة إلى طلوع فجر ثان وليس الفجر الأول، لأن عندنا فجران، الفجر الأول وهو نور معترض في الأفق يأخذ قليلا ثم يختفي، وبعضهم يسميه الفجر الكاذب، وهذا لا يصح إضافة الكذب إليه، لا يصح إضافة الكذب إلى، أو هو من ذم المخلوق بما لا قصد له فيه، بل هو مخلوق على نحو من هذا. الضرورة إلى طلوع الفجر ويسمى الفجر الأول، والفجر الثاني هو النور الصاعد إلى وسط السماء، هذاك يأتي خط خفيف في الأفق سرعان ما يختفي ثم يخرج النور المعترض إلى وسط السماء، فهذا هو الفجر الثاني، وهو بداية وقت صلاة الفجر، ويليه الفجر إلى الشروق، إلى أن تشرق، إلى أن يطلع أول جزء من الشمس، فقد انتهى وقت صلاة الفجر. وقت صلاة الفجر يثار بين وقت وآخر أن الأذان على تقويم من القرى يكون قبل الوقت بثلث أو ربع ساعة، وقد نظرت إلى هذا الوقت في الصحراء فوجدت أن التوقيت منضبط وأن الفجر يظهر في نفس التوقيت المحدد. كثير من الناس يجلب خاصة النساء يتضررن فيقال لهن لا تصلين قبل مضي 20 دقيقة من الأذان لأن التوقيت متقدم. لا، التوقيت منضبط، وبمجرد الأذان تستطيع المرأة أن تصلي ولا علاقة لها بإقامة الصلاة. بعض النساء تعتقد أنها ملتزمة بالإقامة فلا تصح منها الصلاة حتى تقام في المساجد. لا، بمجرد بداية الأذان يصح أو تصح لها الصلاة. طيب، هذا الوقت المتسع أوله أفضل ما عدا صلاة العشاء وما عدا الظهر في وقت الحر. للحديث الصحيح إن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها، وفي رواية على وقتها. وأما العشاء فقد أخره النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب ثلث الليل والصحابة في المسجد ثم أثنى على تلك الصلاة. والظهر قد قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فالإبراد بها خاصة لجماعة الرجال الذين يخرجون المساجد يعتبر في شدة الحر يعتبر من السنة. قال وتدرك مكتوبة، يعني صلاة مكتوبة مفروضة تسمى مكتوبة، والكتابة والفرض من الألفاظ التي تدل على الوجوب. كتب عليكم الصيام يعني فرض. وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، يعني بتكبيرة الإحرام. الإحرام في الصلاة تكبيرة الإحرام، والإحرام في الحج والعمرة نية الدخول في النسك. وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، يعني أن يأتي أول الصلاة أو تكبيرة الإحرام تأتي في الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. والصحيح أنها لا تدرك كاملة، وهو قول الجمهور. ولكن يقول المؤلف رحمه الله: ولكن يحرم تأخيرها، أي هذه الفريضة، إلى وقت لا يسعها، يعني لا يجوز للمسلم والمسلمة أن يؤخر الصلاة حتى يضيق الوقت فلا يتسع لها. مثلا الصلاة بالوضوء تأخذ ربع ساعة، فيدع مثلا صلاة الظهر تدعها المسلمة حتى قبيل أذان العصر بعشر دقائق، لا، لأنه يجب أن تقع الصلاة كاملة في وقتها. وإنما قلنا تدرك هنا لأنه يعتبر أداؤها أداء في وقتها لا قضاء. لو أخرها بعد الوقت تصبح قضاء، وفيها تفصيل من تعمد تأخيرها ومن أداها، يعني ومن لم يتعمد كمن كان نائما أو معذورا أو في حال الجمع. المهم نقول أنه لا بد أن يصلي المسلم الصلاة كاملة في وقتها، ولكنها تدرك بركعة كاملة على قول الجمهور بخلاف المذهب في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصلي حتى يتيقنه، يعني حتى يتيقن وقتها. فلا ينبغي أن تصلي المسلمة على التخمين، لو تشوف الساعة ولا تشوف التقويم وتصلي بيقين، أو تسمع الأذان أذان من تثق فيه بعدين تصلي. ولا يصلي حتى يتيقنه، يعني يتيقن دخول الوقت، إما بسماع الأذان أو بالنظر في الساعة أو بالنظر في الشمس، أو يغلب على ظنه دخوله. تجوز الصلاة على غلبة الظن، وغلبة الظن عندنا يعني يشرع العمل عليها، وكثير من أعمالنا هي على غلبات الظن. أو يغلب على ظنه نظر في الشمس، نظر في الشمس فغلب على ظنه أنه بدون أن ينظر إلى الظل وإلى العصا وطول الظل، إنما غلب على ظني أن الشمس قد اتجهت إلى النصف الآخر من السماء، جاز له أن يصلي الظهر بغلبة الظن هذه، إن عجز عن اليقين. لكن شرط، قال: ويعيد أن أخطأ إن أخطأ. نعم، إذا تبين أنه صلى قبل الوقت فيجب عليه أن يعيد، أما إذا تبين أنه صلى بعد الوقت فلا إعادة عليه ولا إذن إذا لم يكن منه تقصير. طيب، ومن صار أهلا لوجوبها، بلغ الصغير وطهرت الحائض والنفساء أو أفاق المجنون والمغمى عليه وصاحب الغيبوبة قبل خروج وقتها بتكبيرة، أول يعني بتكبيرة الإحرام بقول الله أكبر، هل ترون أن التكبيرة هنا تصلح لضبط الوقت؟ يعني كالله أكبر تأخذ يمكن ثانية واحد، وهل يستطاع تحديد دخول الوقت؟ وهل يستطاع تحديد دخول الوقت بالثانية؟ ما أحد يستطيع. إذن الأولى أن نقول بماذا؟ بتكبيرة؟ وإلا نعم، جزاك الله خير يا أميرة. نعم، بركعة، كما قلنا أنه تدرك الصلاة بركعة قبل خروج الوقت، فهنا نقول كذلك، وهو رأي الجمهور أنها لا تجب الصلاة، لا تجب الفريضة على من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها إلا إذا أدرك ركعة منها. هو صحيح سيقوم ويتوضأ، لكن الوقت المتبقي يكفي لركعة، إذن يجب عليه أن يقوم ويتوضأ ويقضيها. لكن لا، إذا كان يعني أميرة تأخذ درجة على الإجابة السابقة، على الإجابة السابقة. لكن لو قلنا بتكبيرة، فإذا انقطع العذر قبل خروج الوقت بتكبيرة وليست بركعة، فإن الصحيح أن هذا الفرض لا يجب عليه. طيب، ويجب فورا، طيب قبل لزمته وما يجمع عليها. نعم، فقهاء الحنابلة وكثير من الفقهاء يرون أنها تجب وما يجمع عليها، يعني لو طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة المغرب، صلاة العصر المختار بما يكفي لركعة فإنها تجب عليها الظهر، ولو طهرت قبل نصف الليل بمقدار ما تصلي ركعة فإنها تجب عليها صلاة المغرب، تجب الصلاة. وهذا القول هو مقتضى قول بعض الصحابة وابن عباس وعبد الرحمن ابن عوف وجمع من التابعين، ولا دليل عليها إلا أقوال الصحابة. فمن يجيبها وهو رأي في المذهب يقول أن هؤلاء لا يقولون من عند أنفسهم، وأن هذه المسألة لابد أن يكونوا تلقوها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيرهم يقول ما دام ما في دليل فلا يجب، فلا تجب، ولا يجب على المرأة أن تقضي، ولا البالغ ولا المجنون، إلا الفرض الذي هو فيه، يعني الذي زال العذر في وقته عنه، وهو القول الصحيح. وإن احتاطت المرأة وصلت ذلك الفرض من باب أن المسألة خلافية وخلافها قوي فلا بأس. ويجب فورا قضاء فوائد. يتردد بين العامة أحيانا بعض الأحكام التي ليس لها أصل، ومنها أن الفائتة لا تقضيها الآن، وإنما تقضيها مع فرضها من يوم غد، فالظهر مع الظهر والعصر مع العصر، وهذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما شغل عن صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس صلى الظهر والعصر ثم المغرب. فيجب قضاء الفوائد فورا إذا علمت بالحكم أو تذكرت الصلاة، وجب الانصراف إلى قضائها فورا دون تأخير، ومن أخر فهو كمن أخر الفريضة عن وقتها. فوائد مرتبا. الترتيب فيه خلاف، ولا دليل على وجوب الترتيب إلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، ولا أظن أن فعله صلى الله عليه وسلم يصلح دليلا على الوجوب. فنقول يجب على الإنسان أن يصلي، أو يحسن بالإنسان أن يصلي الفوائد مرتبة، لكن لو خالف بينها فإن صلاته صحيحة، فهي كالدين قدم بعضه وأخر بعض فلا بأس. فوائد مرتبا، ما لم يتضرر يشترطون، ما لم يتضرر في الترتيب أو ينسى الترتيب عليه صلوات، وبدأ نسي أن عليه صلاة المغرب وبدأ بصلاة العشاء ثم تذكر المغرب، فهم يقولون هذه حالة تجوز. لكن نقول إذا الإنسان صلى من غير ترتيب الأولى أن يصلي بالترتيب، فإن فعل فصلاته صحيحة، أو يخشى فوت حاضرة، يعني يخشى فوات الوقت، وقت الحاضرة لأنها حق بوقتها، فإنه إن أخرجها عن وقتها وبدأ بصلاة الفوائد فهو قد أخرج الجميع عن الوقت، ولكن يبدأ بها حتى يصليها في وقتها ثم يصلي الفا، أو اختيارها أو وقتها المختار كذلك. لأنه تبع لوقتها، فلا يخرج الصلاة عن وقتها الحاضر ولا عن وقتها المختار بسبب قضاء الفوائد، بسبب قضاء الفوائد. طيب، نكون بحمد الله وفضله. أنا هنا الشرط الأول، قال المؤلف، والشرط الثالث ستر العورة. نعم، الشرط الثالث ستر العورة. قال ويجب حتى خارجها، يجب ستر العورة، وسنتحدث بأمر الله عن عورة الرجل والمرأة وغيرهما، لكن المؤلف يقول ويجب حتى خارجها، يجب ستر العورة، نعم، في الصلاة وهو شرط لصحتها، ويجب في خلوة وظلمة، نعم، حتى في الخلوة وفي الظلمة يجب على ابن آدم أن يستر عورته ما لم يحتج إلى يعني كشفها كحال الغسل ونحوه ونحوه، يعني لا يحق للإنسان أن يتعرى، لا، لأنه يستحي أن يراه أحد وهو عار، والله تبارك وتعالى أحق بالحياء منه. طيب في الظلمة، لا، ظلمة ما تمنع رؤية الله تبارك وتعالى، فهو لا تخفى عليه خافية، بما لا يصف البشر. نعم، ما الذي يستر العورة؟ يسترها أمران، الأمر الأول غطاء لا يصف البشر، يعني لا يعرف لون البشرة من تحته حمراء أو سمراء، مثل ثيابنا التي نلبسها في هذا البلد، هي وإن كانت لا تستر كاملا، لا تحجب، لكنه لا يمكن أن تعرف لون البشرة من تحتها، لا يمكن، فهي تستر، فهي تستر وإن كان فيها نسبة من الشفافية. هذا إذا لم يلبس تحتها ما يغطي العورة، لكن نقول في نوع اللباس الذي يغطي. الأمر الثاني ألا تحجب العورة، بعض الألبسة، بعض البنطلونات وغيرها إذا لبست على العورة فإذا هي محجبة، وقد جاء في الحديث في وعيد النساء كاسيات عاريات، يعني عليها ما يستر لكنه يحجم أو يشف أو يكشف عن البعض، فهي عارية في الحقيقة. فهذا اللباس هذا الذي يستر العورة في الصلاة. ثم أتى إلى تحديد العورة فقال وعورة رجل، نعم، من السرة إلى الركبة، نعم، هذه عورة الرجل، والسرة والركبة ليست داخلتان، لكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وليس من كمال تعظيم شرائع الله أن يصلي الإنسان في هذا اللبس، فالله تبارك وتعالى قد قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وحرة مراهقة، حرة أي ليست أمة، مراهقة يعني ليست صغيرة دون السبع ولم تكن بالغة، يعني ليست طفلة دون السبع ولا بالغة في التسع أو بعدها، فإن هذه تسمى مراهقة. قال عورتها كعورة الرجل، وهذا لا دليل عليه، بل هو استنباط من حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فغير الحائض مفهوم الحديث أن تقبل صلاتها بغير الخمار، إذن فهي كالرجل، وهذا استنتاج غير صحيح، فينبغي أن تعود على اللباس الشرعي مثلها مثل البالغة، مثل البالغة، هي تصلي مثل البالغة ونعلمها فتصلي في لباس لا يصلح لبالغة لا. طيب، وأما أمة، وأمة ما بين سرة وركبة، عورة الأمة المملوكة ما بين السرة والركبة كما يقول المؤلف، والصحيح أنها عورة ما عدا وجهها، ما عدا رأسها، رأسها غير الوجه يعني معه الشعر، أما عدا الرأس ومنه الوجه، لأنه يجوز أن يرى في البيع والشراء عند شرائها، فيجوز كذلك، فيجوز كذلك في الصلاة، وإذا كانت جميلة وجب عليه على سيدها أن يحجبها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن الأمة مثل الحرة إلا الرأس. وابن 7 سنين يقول المؤلف، وإلا قفزنا الكتاب فيه قفز، نعم. الآن بعد قوله طيب وابن 70، لا بس عندي منقولة في صفحة فتخيلت أنها طيب. يقول وابن 7 إلى 10 المراهق، يعني المراهق الفرجان، يقول الفرجان فقط، وهذا اجتهاد لا دليل عليه، والدليل الوارد حديث عمرو ابن سلمة لما كان يصلي بالنساء، هذا الحديث في البخاري، فإذا سجد انكشفت عورته، فقالت إحدى النساء غطوا إستا إمامكم، وقولها أو أمرها يدل على أن ظهوره أمر منكر، وأنه يجب عليه ستر الفرجين وغيرهما. إذا لا دليل على أن عورة ابن 7 سنين الفرجان فقط إلى 10 الفرجان فقط، وإنما هو كالكبير سواء بسواء، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. نعم، العورة عندنا عورة نظر وعورة صلاة، وأرجو أن يعني تنظرون إلى هذا الكلام بعناية. عورة المرأة عورة نظر وعورة صلاة، فأما عورة النظر فلا يجوز أن يرى الرجل الأجنبي من المرأة شيئا ولا شيء، كل المرأة عورة، المرأة عورة كما ورد في الحديث وإن كان فيه كلام، المرأة عورة، وليس المراد بالعورة هنا كما يتوهمه ويسوقه بعض المفسدين على أن العورة هنا ما يقبح، لا، المنافقين يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة؟ العورة هو الخلل الذي يخشى أن يتسرب منه الفساد، يعني المرأة لا تكشف لأن النظر إلى شيء منها يورث الفساد، لا لأنها تغطي ما يقبح إخراجه، فالمرأة فيها وجهها وهو أجمل ما فيها وأكرم ما في بني آدم رجالا ونساء الوجه. طيب، إذن عندنا عورة نظر وعورة صلاة، فالمرأة كلها عورة بالنسبة للنظر للرجل الأجنبي. طيب، للمحارم وللنساء عورتها ما لا يظهر غالبا، يعود لعرف المجتمع ولا تحتاج إلى إخراج، كالصدر والظهر والبطن وأعلى الساق، فإن هذا لا تحتاج إلى إخراجه. أما الساعد وشيئا من العضد والرقبة والرأس والشعر والقدم وجزء من الساق فإنها تحتاج إلى إخراجه في البيت للعمل وينكشف عادة. هذا ليس بعورة لا عند المحارم ولا عند النساء. وعورة المرأة عند النساء كعورتها عند محارمها. بعض النساء تعتقد أنها إذا عند أمها وعند أختها تتعرى، تقول أختي مثلي أنثى أو أمي، أو الأم عند بناتها لا، أو الجدة عند بناتها لا. هذه كلها عورة لا يجوز إخراجها، لا يجوز أن يطلع عليها إلا الزوج من زوجته. طيب عورة الصلاة حتى وإن كانت في غرفة مظلمة، فإن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها بشرط عدم حضور رجال أجانب، ألا يكون هناك أجانب. بعض النساء تعتقد أنها في العمرة وفي الحرم تكشف وجهها كما تسارع إلى كشفه عند الطبيب باعتباره طبيبا لا باعتباره رجلا دون الحاجة حتى إلى كشفه، كان يكون المرض في يدها في رجلها أو هذا. وهذا عدم علم بالأحكام الشرعية، فإن المرأة إذا احتاجت إلى كشف شيء لا يجوز أن يكشف إلا عن يعني عن المكان المطلوب كشفه فقط، والضرورة كما يقول الفقهاء تقدر بقدرها. طيب إذن المرأة وجهها وكفيها، واختلف في القدمين. في حديث أم سلمة لما سألت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أو أقدامها، فالقدمان يجب تغطيتهما على القول الصحيح. فإذا انكشف كشفا بسيطا فلا بأس. وشيخ الإسلام يقول حتى لو انكشف وطال الكشف صلاتها صحيحة، والمسألة فيها خلاف، ويجب على المرأة أن تتجنب الخلاف بالإتيان بعبادة على وجه تجزم وتقطع بصحتها عليه. إذن المرأة في الصلاة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وفي القدمين خلاف كما ذكرت لكم. وهل لو غطت وجهها ويديها تصح صلاتها؟ بعض النساء يتناقلن بأنه لا تصح الصلاة بل تصح ولا حرج في ذلك. طيب ومن انكشف بعض عورته وفحش، من انكشف بعض عورته وفحش الكشف المنكشف، يعني مكان كبير وأصاب النفوس ذهول ليراه، انكشف بعض عورته وفحش سواء في المكان أو الزمان، يعني المنطقة المكشوفة كبيرة أو أن الوقت والزمن كبير. هذه الحالة الأولى، أو صلى في نجس أو غصب، النجس بحكم نجاسته أو غصب بحكم القول في المذهب كما قلنا أن النهي يقتضي الفساد في المسائل السابقة، أو غصب ثوبا أو بقعة، يعني الغصب هذا إما ثوبا مغصوبا أو بقعة مغصوبة، أو غصب من ثوب أو بقعة أعاد. طيب من انكشف بعض عورته وفحش في الوقت ونوافق أنه يعيد، أو صلى في نجس، المنطقة التي صلى فيها نجسة أو الثياب التي صلى فيها نجسة، توافقون ولا لا؟ يعيد الصلاة ولا لا؟ هل نقول يعيد الصلاة أو نقول فرق بين من يعلم ومن لا يعلم؟ يعني شخص يعلم بالنجاسة وشخص لا يعلم بالنجاسة، ما علم بها إلا بعد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه جبريل وأخبره أن في إن عليه قدن. نعم صح، فرق فرق. طيب إذا نقول من صلى وهو يعلم بالنجاسة وبالحكم فإن صلاته غير صحيحة، ومن صلى وهو لا يعلم فإن صلاته صحيحة. إلا مسألة واحدة، ما هي؟ من يقول المسألة ويأخذ درجة؟ ما هي المسألة؟ نعم واضحة، تأخذ الدرجة، الغصب. الغصب جزاكم الله خير. الغصب فذكرنا أن المذهب يقول أن النهي يقتضي الفساد، ونحن سبقا قلنا أن النهي يقتضي الصحة، النهي عن شيء خارج عن الشيء يقتضي الصحة مع الإذن، بخلاف النهي عن الشيء ذاته كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ونحوه فإنه يقتضي، أو المحرم لا ينكح ولا ينكح فإنه يقتضي الفساد والبطلان، وهما بمعنى واحد في هذا المكان. إذن بارك الله فيك، واضحة تأخذ الدرجة لأنها ذكرت الغصب. يقول لا، من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. لا، نحن ذكرنا أنه حتى لو لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة. إذن توسعنا أكثر من المؤلف، فهذه الزيادة لا عبرة بها، يعني بها عندنا فيما قلنا ورجح. الشرط الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب. جاتكم الأسئلة عن الفقه السابق، ذكرنا أن هناك نجاسة غير معفو عنها، فما هي؟ لا تقولوا نجاسة الكلب والخنزير، لا لا، نجاسة غير معفو عنها، يعني سواء قلت أو خرج. نعم نعم يا أميرة صح جوابك، صح، الخارج من السبيلين لا يعفى عن قليله مهما كان. نعم غير معفو عنها في بدن وثوب، ليس معفو عن قليلها ولا كثيرها. طيب هناك نجاسات أخذنا معفو عنها كالنجاسة في الطين في الأرض وكذا، لكن نريد نركز على حاجة. إلا أن هناك نجاسة معفو عن يسيرها وهي تخرج من السبيلين، ما هي؟ مرت بنا نعم، دم الحيض القليل أو النفاس. طيب درجة يا بشائر. طيب من يقول السبب؟ ولو قلنا أن المقصود بالأثر النجاسة التي تخرج، أثر النجاسة التي تخرج من السبيلين غير معفو عنها إلا أثر حيض ونفاس، نعم لمشقة التحرز منها يصعب عليها إزالة تكرار العادة، التحرز منها. نعم بشائر أجابت، تأخذ درجتين بشائر، واحد على ذكر الموضوع والثاني على التعليل. طيب اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة، يعني مع القدرة على إزالتها، على إزالتها. طيب من هذه المراجعة السابقة هي جيدة لكنها تأخذ وقت، وإلا هنا سؤال جيد. ومن جبر عظمه، وإن جبر عظمه أو خاطه بنجس، جبر العظم بمادة نجسة ضعف الجبيرة، أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه، لم يجب، لا يجب أن يقلعه، لأن الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج والضرر، ويتيمم لهذا الذي لا يستطيع أن يزيله إن لم يغطه اللحم، يعني إن غطاه اللحم فالعبرة بالظاهر فالعبرة بالظاهر، والظاهر يمكن غسله، يمكن أن يغسل. طيب لو كان في هذا، لو كان في أعضاء الوضوء. طيب لو كان في غير أعضاء الوضوء يضر وإلا لا؟ وكان ظاهرا يضر. نعم يضر، يضر في أمرين: الأمر الأول عند أداء العبادة، والأمر الثاني يضر عند إرادة الغسل لوجود النجاسة. طيب ولا تصح بلا عذر، أي الصلاة لا تصح الصلاة بلا عذر في مقبرة. نعم، لكن شخص ما مسجون في مقبرة، لا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء. نعم صحيح، الخلاء محل قضاء الحاجة أكرمكم الله، وحمام يعني محل الاغتسال مثل حمام البخار، فإنها لا تخلو أحيانا من النجاسات. وأعطاني إبل يعني محل ما تبيت فيه الإبل، ومجزرة يعني محل ما تذبح. أعطاني الإبل العلة فيها تعبدية غير معلومة، والمجزرة لأنها لا تخلو من دم مسفوح وهو نجس، ومزبلة يعني القاذورات، محل القاذورات لا يصلح للصلاة، وقارعة طريق يعني محل ما يمشون الناس. في المذهب لا تصح هذه الثالثة التي قارعة الطريق، قارعة الطريق لا تصح عند المذاهب الثلاثة أنها مكروهة. والعلة في المنع هو الانقطاع الصلاة والتشويش على المصلي، لكن الصحيح أنها مكروهة لأن الصلاة في مكان في تشويش إنما هي مكروهة وليست محرمة. ولا في أسطحتها، يعني هذه الأماكن لا يجوز الصلاة فيها ولا حتى في فوق على سطوحها. لماذا؟ لأن ما فوق الشيء وتحت الشيء، سماع الشيء وعرضه تابعة له، هكذا يقول المؤلف. والصحيح أن الصلاة صحيحة في أسطح هذه الأشياء. لماذا؟ لأن العبرة بطهارة المحل، وسطحها إذا كان طاهرا فلا يؤثر فيهما تحته. طيب الشرط الخامس، اقتربنا من نصف الوقت، وإن كانت شروط الصلاة وصفة الصلاة يعني هي محل علم جم، ما هي سهلة. طيب ولا تصح بلا عذر، أي الصلاة في مقبرة. ثاني الخامس، استقبال القبلة شرط، ما الحكم في ماذا؟ الصلاة صحيحة قلنا في أسطح هذه الأشياء، ولا يزال كثير من مساجد المسلمين تلقى جزء من تحت المبنى فيه دورات مياه أكرمكم الله. نعم تصح الصلاة في أسطحتها، أسطح هذه ما دام الطاهرة ولا علاقة لها بما تحتها. طيب سواء كان فيه نجاسة أو مكان منهي عنك أعطان الإبل. الخامس، استقبال القبلة أين عم تزول الكراهة بارك الله فيك، إذا اضطر الإنسان للصلاة في قارعة الطريق لخوف فوات الصلاة جماعة الجماعة، فإن الكراهة تزول هنا عند الأئمة الثلاثة. وأما في المذهب فإنها لا تصح الصلاة في هذا المكان. نعم، الخامس استقبال القبلة، والصحيح أنها الصلاة صحيحة وتزول الكراهة. الخامس استقبال القبلة شرط في الصلاة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز، مريض في المستشفى لا يمكن أن يتجه إلى القبلة وسريره على غير القبلة مشلول في البيت، فإن صلاته تصح لغير القبلة. ومتنفل في سفر مباح، نافلة على كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته أينما وجهت به النافلة، لكن الفرض لا بد أن ينزل ويصليها على الأرض. يشترطون في السفر أن يكون سفرا مباحا، فلا يكون مسافر ليأكل ربا أو يشهد زور أو يظلم شخصا. وهذا الشرط مثل ما ذكرنا في أمور كثيرة أن قاعدة المذهب أنه يقتضي الفساد والبطلان، والصحيح أن صلاته صحيحة مع ألف. طيب بارك الله فيك، يا وضعها غير صحيح، ما هو؟ بيّن للي تكتب شيء تبينه، حتى قد يكون في ذهنها واضح لكن تعديت وأنا ما أدري عن ماذا الحديث. استقبال القبلة لا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفر في سفر مباح، وفرض قريب منها أي من القبلة، عندنا قريب في صحن الكعبة وبعيد عنها كيلو كيلوين 10,000. نعم غير صحيح، نعم غير صحيح. فيجوز أن يصلي النافلة في السفر الغير مباح إلى غير جهة القبلة. جزاك الله خير. القريب منها اللي يرى الكعبة فرضه أن يصلي إلى عينها، يعني يستقبل القبلة بوجهه وبدنه، أن يصيب عين الكعبة، يعني لو انحرف قليلا إلى جهة الحجر لم تقبل صلاته، لأن الحجر بعضه من الكعبة وبعضه خارج من الكعبة، فلابد أن يستقبل الكعبة. يعني لو أخذنا خطا منه عموديا على جبهته وكتفيه لابد أن يمر بالكعبة. هذا من يرى الكعبة، من يراه. وفرض قريب منها إصابة عينها، يعني استقبال بالضبط. وبعيد عنها عن الكعبة فرضه ماذا؟ جهتها، الجهة. الجهات كم عندنا؟ جهات أربع: الشرق والغرب الشمال والجنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، ويشير لهم إلى المشرق والمغرب. كم درجة بين المشرق والمغرب؟ كم درجة بالزاوية؟ بالزاوية اللي تعرفونها، الزاوية، من درس منكم رياضيات؟ 180 ولا 360؟ الجهة. طيب الجواب الصحيح انها 90. الدائرة كم زواياها؟ 360. تأخرت يا عز بارك الله فيك، معليش بعد ما قلت ظهرت الكتاب. طيب الجهات أربع، والزوايا الدائرة 380 قسم 380 أربعة 94، إذا الجهة الواحدة 90. فإذا أخطأ المصلي في خلال 90 هذه، يعني أنت تصلين في حجرة مثلا إلى جهة القبلة في حجرة مربعة، لو صليت على الزاوية، أنت تصلين على جدار، فلو صليت على الزاوية الأولى من الجدار أو صليت على الزاوية الثانية من الجدار أو صليت بينهما، صلاتك صحيحة لأن هذه المسافة 90 درجة. قال لهم ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني من الجدار من الزاوية إلى الزاوية، لكن إذا انحرفنا بعد الزاوية لا، تغيرت الجهة. أما في المدن، بارك الله فيك يا فاطمة، في المدن فلا يجوز تحري القبلة، لأن في محاريب وفي مساجد. أما متى يتحرى القبلة فهو في الصحراء، الصحراء. أما في المدن ومع القدرة لمثلا وجود بوصلة، وجود برنامج يحدد القبلة، فلا يجوز له أن يتحرى القبلة لأنه يستطيع معرفة القبلة بدقة. أما في الصحراء فيجوز. طيب قال ولا تصح بدونه. طيب وصلنا إلى ماذا؟ قال وفرض قريب منها إصابة عينها، وبعيد عنها جهتها، هذا فرضها الجهة. يعني بعض الناس انحرف قليلا أو شيء بسيط يقول لك لا أنت انحرفت، أنا لا، أنا معي من الزاوية إلى الزاوية أصلي عليها، تعتبر قبلة. طيب لأنها جهة. ويعمل يعني يصلي وجوبا بخبر ثقة بيقين. الثقة أخبرني وهو يعرف الجهات، يجب علي أن أصلي إلى جهة التي أخبرني بها، وبمحاريب المسلمين اتجاه المساجد. وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها، يعني شخص عنده قدرة إلى في النجوم أو في غيرها فإنه يجتهد، لكن إذا كان ما يعرف يجتهد في إيش؟ يجتهد وهو ما عنده الآلة، آلة الاجتهاد، وقلد غيره، أي اللي ما يعرف يقلد غيره، لأن خبر الغير عنده أكثر يقينا من اجتهاده هو، لأنه اجتهاده عن غير علم، واجتهاد غيره هو اجتهاد غيره عن علم، فكان يجب المصير إليه. وإن صلى بلا أحدهما، يعني صلى بلا اجتهاد وبلا تقليد، قضى مطلقا، يعني يقضي سواء أصاب أو لم يصب. لماذا؟ لأنه صلى إلى غير القبلة، حتى ولو كان أصابها، لأن أصابته لها محض صدفة وهو ما يدري، ولا عنده يقين ولا عنده غلبة ظن، لكنه بالتحري أو بالسؤال أو بالتقليد يصلي بيقين أو بغلبة ظن. طيب، الشرط السادس النية. أي نعم، الكتابة الخط الكبير جيد، حتى لو استخدمنا رفع الصفحة. السادس النية، إنما الأعمال بالنيات، فيجب تعيين معينة. إذا كان عندي أستطيع أعين الفرض، لأن الفرض يتعين من الفرض، فهناك ظهر ومغرب وعشاء، فلابد تعيين الصلاة فرضا أو نفلا، والفرض هل هو الظهر أو العصر، والنفل هل هي سنة راتبة أو تحية مسجد، فلابد من النية. فيجب تعيين معينة وسنة. طيب، كانت نافلة مطلقة يكفي فيها نية الصلاة دون نية التعيين، وسنة يعني يسن مقارنتها لتكبيرة الإحرام، يعني أن تكون مع تكبيرة الإحرام، ينوي ثم يكبر، ولا يضر تقديمها عليها أو تقدمها عليها بيسير. إذا تقدمت على تكبيرة الإحرام بيسير، أنا قمت عشان أصلي، توضيت وأنا خارج المسجد لأصلي، فلا يضر. لكن لو نوى مثلا الصباح وصلى، نوى يصلي الضحى ثم لم يصلي إلا نوى الساعة السابعة يصلي ضحى ولم يصلي إلا الساعة الحادية عشر، هذا الوقت طويل، والآن هو صلى بغير نية، قام في غير شعوره وهو غير ذاكر، وتوضأ وكبر، ولما كبر تذكر أنه في صلاة وقال قد نويت الساعة السابعة، فإنها لا تصح، لأن التقدم عليها هنا ليس بيسير وإنما بوقت كبير وطويل. وشرط نية إمامة واعتمام، يعني يشترط أن الإمام ينوي الإمام والمؤتم ينوي الاعتمام بالإمام. طيب، إما بالنسبة للمؤتم فإنه لا خلاف فيه، لأنه لن يصلي خلف شخص إلا وقد نوى الاعتمام، لكن المشكلة في الإمام. قمت تصلي في البيت، وجاءت أمك وأخواتك فصلوا خلفك، يعني ما في بأس، إمامة النساء في وسطهن، وإن تقدمت فلا بأس وأنت لا تعلمين. فهل صلاتهن وصلاتك صحيحة وإلا لا؟ أنت ما نويت الإمامة، هذا قصده. والصحيح أنه لا يشترط للإمام نية الاهتمام. فلو صلى المرء وجاء من يصلي خلفه وهو لا يعلم به، فإن صلاته صحيحة، تقولون ما هو الدليل؟ تعرفون الدليل؟ اللي تعرف الدليل تأخذ درجتين. ما هو الدليل؟ اكتبوا لي يسيرا من الدليل، كلمة كلمتين، وأنا أي من السنة. نعم. لا لا يا أميرة هاجر، الآن تكتب، هات الدليل. لا يا هاجر، في قيام الليل، لكن ما هو الدليل؟ كثيرة كثيرة أدلة قيام الليل. طيب، قام النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة، أخذ حصيرا فاحتجر به، يعني سواه مثل الحجرة، مثل الستارة، مثل الحاجز، وقام يصلي، فجاء ناس من الصحابة خلف الستار وصلوا بصلاته. هل نوى الإمامة هو؟ لا، نوى يصلي منفردا، فتصح، لا تشترط نية الإمامة، وصلاتهم صحت مع أنه لم ينوي الإمامة، وشرط نية إمامة واعتمام. نوافق في الاعتمام ولا نوافق في الإمامة؟ ونذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولمؤتم انفرد ولمؤتم انفراد لعذر، يجوز للمؤتم أن ينفرد لعذر، جاءه مرض، جاءه دوخة، جاءه حاجة، يجوز أن ينفرد ويخف صلاته وينصرف، بس لعذر، لعذر. أما لو فارقه لغير عذر فصلاته باطلة، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه. لا، ما هو صحيح، إذا بطلت صلاة الإمام فلا تبطل صلاة المأموم. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه صلى بالمسلمين، ثم خرج إلى البقيع فوجد في ملابسه أثر احتلام بالليل، فاغتسل وعاد ولم يأمر المسلمين بالإعادة. لا عكسه، يعني لا تبطل صلاة المأموم إذا بطلت صلاة لا تبطل صلاة المأموم إذا بطلت صلاة الإمام. نعم، لكن هذا هذا لماذا ذكره المؤلف الآن؟ صلاة المأموم لا تبطل إذا بطلت صلاة الإمام، هذا قلنا هذا القول صحيح. وقال، شوف الصفحة، يمكن حروف، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه، لم يوافقه عليها وقلنا لا تبطل صلاته. يقول لا عكسه، إن نوى إمام الانفراد، يعني لا تبطل صلاة المأموم، لا عكسه، يعني لا تبطل صلاة المأموم إذا نوى الإمام الانفراد، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه، يعني لا تبطل صلاة الإمام إذا نوى الانفراد. في المذهب يشترطون نية الإمامة هنا، فلو نوى الإمام الانفراد فهل تبطل صلاة المأموم ولا ما تبطل؟ نحن قلنا أن شرط نية الائتمام غير صحيحة، فالصلاة لا تبطل. لماذا؟ لأن نية الإمامة غير مشروطة أو غير معتبرة، فيجوز للمأموم أن يصلي خلف من لم ينوي الإمامة. طيب، قال وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه، يعني لا تبطل صلاة الإمام إذا بطلت صلاة المأموم، بشرط ما هو؟ معلش قد يكون الكلام السابق غير مركز وأنا يعني أقول لكم افهموا الكلام الآن، اعرضوا عن الكلام السابق في هذه الجملة واسمعوا شرح العبارة. يقول وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه، يعني لا تبطل صلاة الإمام لا تبطل صلاته إن بطلت صلاة المأموم، بشرط أن إن ينوي الإمام الانفراد. صورتها نويت أصلي بشخص، طيب وأنا أصلي بطلت صلاة ذاك المأموم، هل تبطل صلاتي؟ يقول ما تبطل بشرط واحد وهو أن أنوي الانفراد حتى أخرج من نية ماذا؟ من نية الإمامة، هذه اللي هنا نية الإمامة، فإذا نويت الخروج صلاتي صحيحة، أما إذا استمريت في نية الإمامة فإن صلاتي تبطل تبعا لبطلان صلاة المأموم، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن قلنا أن شرط نية الإمامة غير معتبر، غير معتبر. طيب وصلنا إلى باب صفة الصلاة، نأخذ نفس ونسمع منكم أسئلة في شروط صحة الصلاة إن كان فيها أسئلة. نعم، أما تحويل النية من فرض إلى فرض فإنها لا تصح عند الجميع، لا يصح تحويل نية النية، يعني قمت إلى الصلاة لأصلي مثلا أصلي الظهر، فتذكرت أن الوقت عصرا بعد في الركعة الأولى أو الثانية، قالوا في هذه الحالة لا تصح لأن صلاة العصر لا تصح إلا بنية من أول تكبيرة الإحرام، وهنا قد حصل بعض الصلاة بنية الظهر، إذا لا يصح تحويل النية من فرض إلى فرض ولا من نفل إلى فرض، واختلف العلماء في تحويل النية من فرض إلى نفل، والصحيح أنها لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لا يحصل لك إلا ما نويت، والعبادة لا يمكن اعتبار بعضها بنية والبعض الآخر بنية مختلفة. ما حكم الجمع والقصر في السفر؟ أما القصر فسنة وأما الجمع فمباح، في فرق بين الجمع والقصر، القصر سنة والجمع جائز. لا تجوز الصلاة في ملابس عليها صور ولو كانت مغطاة، لماذا؟ لأن الله عز وجل مطلع ولا تخفى عليه خافية، وليس من الأدب القيام بين يدي الله تبارك وتعالى يعني شيء لا يحبه، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب إذن ننتقل الآن إلى صفة الصلاة، وإيش رأيكم يعني كما يقال نشد الأحزمة لننتهي من نقف على الأقل على أركان الصلاة، لأن صفة الصلاة كاملة واحدة يستحب أن تؤخذ جميعا. يقول المؤلف يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار، يستحب أن يخرج من بيته أن يتطهر في بيته كما جاء في حديث الجمعة متطهرا بسكينة، السكينة هي التأني في الحركة، إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم بالسكينة، فالسكينة في الحركات واجتناب العبث. ووقار، الوقار في الهيئة في اللبس وفي التصرفات، يغض البصر ويخفض الصوت ولا يتلفت، لأنه يخرج إلى شعيرة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، مع قول ما ورد يعني مع الذكر الوارد في ذلك، ولا ذكر خاص بالخروج إلى الصلاة غير الذكر الوارد في الخروج من المنزل، الخروج من البيت الذكر المعتاد. وقيام إمام يعني يسن قيام الإمام، وغير مقيم، فغير يعني يقوم الإمام أولا ثم يقوم غير المقيم للصلاة من المأمومين، عند قول مقيم قد قامت الصلاة، يعني يستحب أن يقوم الجميع عند هذا اللفظ. والصحيح أنها لم تثبت في وقت القيام سنة، وإنما هو منقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه من الصحابة وعطاء من التابعين، والأمر فيه واسع، والأمر فيه واسع. إنما النهي ورد أن يقوم المأمومون قبل أن يروا الإمام. طيب، ثم قال مع طيب مع عند قول مقيم قد قامت الصلاة، ذكرنا ذلك، فيقول يعني الإمام والمأموم والمنفرد الله أكبر، وهذا الركن الأول من أركان الصلاة، والركن الثاني بعد القيام في الفرض مع القدرة، ولا تصح الصلاة إلا به، من لم يكبر، من لم يقول الله أكبر لتكبيرة الإحرام ما دخل في الصلاة. بعض المصلين يقف في الصف ولا يكبر، إنما يكتفي برفع اليدين ويظن أن رفع اليدين هو التكبير، وهذا خطأ في الصلاة، فهو لم يصلي ولم يدخل في الصلاة، فيقول الله أكبر ولا يجزي غيره، لو قال الله أعظم، الله أجل، الله أعلى كما عند الحنفية فإنه لا يصح، وهو قائم في فرض القيام. يا عمران بن حسين صلي قائما، صلي قائما، فلا يجوز ولا تصح الصلاة من قادر في فرض قاعدا مع القدرة على القيام. رافع يديه، رفع اليدين مع التكبير سنة، يرفع يديه مضمومة الأصابع يعني بعضها إلى بعض لا مقبوضة، مضمومة الأصابع حذو المنكبين أو حذو شحمة الأذنين مبسوطة الكف إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة. طيب، وقيل في أفضل قول في الحكمة فيها حتى يستقبل القبلة بجميع بدنه حتى بباطن كفي، وقيل هي هيئة الذليل المسكين بين يدي الله، وقيل هي كناية، هي كناية عن حذف الدنيا أو رميها خلف ظهره والدخول في الصلاة، وقيل هي استئذان لرفع الحجاب بين العبد وبين ربه، والقول الأول كما قلت لكم هو الأولى، رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه فروع والأذنين أو شحمة الأذنين، ثم يقبض بيمناه كوع يسرى، والكوع هو المفصل بين الساعد والكف، ولو وضع كفا على الكف والساعد والمفصل لا بأس بذلك، ولو قبض على الأول الساعد من جهة الكف فلا بأس، فهذه كلها سنة. ثم يقبض بيمناه على كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته، وأصح ما ورد في وضع اليدين على الصدر لا على السرة ولا تحتها، لحديث وائل بن حجر وهو أصح ما في الهيئة. وينظر مسجده يعني موضع سجوده في كل صلاته نعم إلا في التشهد فقد ثبت أن بصره لا يعدو سبابته يعني يشير بالسبابة ولا يعدوها لا يجاوزه أو لا يجاوز بصره إشارته كما ورد في الحديث الصحيح. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح ثم يستعيد دعاء الاستفتاح سنة والاستعاذة سنة والبسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم سنة ومن السنة أن يجهر ببسم الله في صلاة الجهرية أحيانا ويسر بها أكثر ثم يقرأ الفاتحة وهي الركن الثالث من أركان الصلاة مرتبة نعم لو أخل الترتيب لم تصح متوالية لا يفصل بينها بفاصل طويل وفيها 11 تشديدة نعم الشدة هي علامة على مضاعفة الحرف يعني أن الحرف مكرر مرتين فإذا قلنا فمن أسقط حرفا من الفاتحة فقد أخل بها ولا صلاة له ومن لم يقرأ الحرف مشددا فقد أخل بالكلمة وصلاته باطلة لكن يمكن تسألون في تبديل الضاد ضاء نعم أو أما تبديل الضاد ضاء فقال شيخ الإسلام هما قريبان قريبا المخرجين يعني مخرج الضاد والضاء قريبين من بعضهما فلا بأس في ذلك والصلاة تصح بهما. طيب والقراءة بالقراءة السبعة والعشر في مثل مالك ومالك يقال ملكي يوم الدين بدل مالكي يوم الدين لا بأس في ذلك لا بأس في ذلك تصح الصلاة حتى لو قرأ في السورة الواحدة بعدة قراءات وإذا فرغ قال آمين وقول آمين سنة ومعناها اللهم استجب وفيها الثواب المعروف وإذا قال الإمام آمين فقال فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه إذا قال الإمام آمين قال الملك آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه نعم قول آمين يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما في يعني غير الإمام والمأموم المنفرد فيما يجهر فيه يعني في الصلاة الجهرية طيب لو قرأ الإمام في الصلاة السرية جهر بها الجهر والإسرار سنة ولا يبطل الصلاة لا يبطل الإسرار بالجهرية الصلاة ولا يبطل الجهر بالسرية الصلاة ولا إسرار بالجهرية الصلاة طيب لو جهر الإمام بالصلاة السرية فإنه لا يستحب للمأموم أن يقول آمين حيث أن إمامه خالف السنة وجهر في مكان الإسرار ويسن جهر إمام نعم بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء ويكره لمأموم يعني يكره للمأموم الجهر بالصلاة الجهرية وكذلك السرية من باب أولى لأنه يشوش على المصلي ويخير منفرد ونحوه المنفرد يخير في الصلاة الجهرية والسرية بين الجهري والإسرار والصحيح أن الجهر سنة للجميع والإسرار سنة للجميع يعني يسن للمنفرد أن يجهر كما يسن للإمام في الجهرية ويسن له الإسرار في السرية كما يسن للإمام الإسرار في السرية ونحوه نحوه هنا كالصلاة الفائتة فإنه يسن أن تؤدى على صفتها، والأداء كما يقول الفقهاء يحاكي القضاء، القضاء يحاكي الأداء، القضاء يحاكي الأداء. ولذلك إذا دخلت المرأة في صيام القضاء لا يجوز لها أن تخرج منه لا إلا بعذر شرعي. ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة، والقراءة هنا سنة، قال ويسن، ثم ويسن أي ويسن أن يقرأ الفاتحة، ثم يسن أن يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل. وطوال المفصل اسم للقرآن من سورة قاف إلى الناس، وطواله من قاف إلى النبأ، وأوسطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. ثم يركع مكبرا رافعا يديه. الرافع باليدين أولا التكبير والتكبيرات الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده ربنا، سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد للمعموم، هي ينبغي أن تكون في حركة الانتقال، لا تكون في الركن الأول ولا في الركن الثاني. ورفع اليدين ينبغي أن يكون معهما، يعني مع الصوت، لكنه في الركوع يرفع يديه ثم يركع. وفي الرفع من الركوع يستحب، وهو مستحب في أربعة مواضع، الرفع اليدين في مع تكبيرة الإحرام، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. فإذا أراد الركوع رفع يديه ثم خر راكعا ويقول الله أكبر، ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه، يلقم اليمنى الركبة اليمنى واليسرى، اليسرى مفرجتي الأصابع، يعني يشدها على الركبة بحيث أن الظهر لا يحتمل حمل الانثناء. طيب، ويسوي ظهره أي لا يقوسه، إنما يجعله مستوي، هذه السنة. ويقول سبحان رب العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. يجب الركوع ركن من أركان الصلاة كما قلنا، الأركان الآن نعيدها مرة أخرى، القيام في الفرض مع القدرة، ثم تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركوع. الركوع ركن، وقول الله أكبر واجب من واجبات الصلاة، أول واجب من واجبات الصلاة قوله أكبر، والله أكبر. الله أكبر الأولى هي تكبيرة الإحرام وهي ركن، لكن الله أكبر للركوع هي واجب من واجبات الصلاة الثمانية. طيب، أما الركوع نفسه الركوع نفسه ركن، ورفع اليدين مع التكبير سنة. ويقول سبحان ربي العظيم، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي العظيم في السجود هي من واجبات الصلاة، يكفي فيها مرة واحدة. أدنى الكمال يعني أقل الكمال ثلاث، وقد يزيد إلى عشر أو إلى خمس عشرة كما يعني رويت في صلاة أنس أو نحو منها. ثم يرفع رأسه ويديه معا قائلا سمع الله لمن حمده، يرفع يديه من على ركبتيه ويرفع جسده قائلا سمع الله لمن حمده، هذا الإمام، ورافعا يديه مع الرفع من الركوع، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد. الإمام يقول نعم، يستحب أن يقول في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذه من المستحبات، سبحانك اللهم لا سورة النصر، فسبح بحمد ربك، سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، كذلك مما يقال في الركوع هذا، ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في الركوع غير هذه، فإنها لما نزلت قال اجعلوها في ركوعكم، وفي السجود كذلك قال سبوح قدوس رب الملائكة وروح، هذا مستحب، هذا مستحب، نعم من الأذكار المستحبة. الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، يختار منها ما شاء، يختار منها ما شاء، ملء السماوات أو ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد، هذا مستحب. ومأموم يعني يجب على المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، مثل الإمام ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. طيب هل يشرع له أن يقول ملء السماوات وملء الأرض أو ملء السماء وملء الأرض؟ صاحب الكتاب يقول فقط، يعني لا يشرع له، والصحيح أنه يشرع للمأموم كذلك أن يقول ذلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما إذا قال في الحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لا يدل على المنع من غيره، يعني أنه لا يقول ملء السماء وملء الأرض. طيب قال ثم يكبر، يكبر لماذا؟ للسجود. القيام الرفع من الرفع والاعتدال قائما ركن من أركان الصلاة، بعد الركوع يرفع، هذا ركن من أركان الصلاة. وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للإمام وربنا ولك الحمد للمأموم، هذا واجب من واجبات الصلاة. وهناك فرق سيأتينا بين الركن والواجب، نحن الآن نذكر الصفة ونذكر حكمها، لكن في النهاية سنذكر من ترك ركنا من ترك واجبا. قال ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة فيضع ركبتيه ثم يديه. نعم، من السنة أن يبدأ في النزول فيضع الركبتين قبل اليدين، وقال لا يبرك أحدكم كبروك البعير، وروي أنه العكس فيبدأ باليدين. وقال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد لعل الرواية انقلبت على الراوي فقال فيبدأ بيديه قبل ركبتيه. على كل الصحيح أن النزول اللائق بالإنسان المخالف للحيوان وأكمل في الهيئة هو أن يبدأ بالركبتين قبل اليدين في النزول، ويبدأ برفع اليدين قبل الركبتين في القيام. فيضع ركبتيه ثم يديه، نعم يديه يضعها مبسوطة الأصابع مضمومة مجموعة إلى بعضها حذو منكبيه تجاه القبلة، تجاه القبلة، ثم جبهته وأنفه. أمرت أن أسجد على خمسة سبعة أعظم، وأشار إلى الجبهة والأنف. ولو رفع الجبهة وسجد على الأنف أو على الأنف وترك الجبهة يعني خالف فيهما فإن الصلاة لا تصح. ويسن كونه على أطراف أصابعه، يعني الرجلين، أن يكون على أطراف الأصابع والأصابع المثنية رؤوسها تجاه القبلة. ومجافاة أي إبعاد اليدين الساعدين عن الأرض والساعدين عن العضدين والعضدين عن الجنبين والفخذين عن البطن والساقين عن الفخذين. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جنح أي جافة، وقالت أم المؤمنين إن الدابة لا تمر بين يديه، يعني تستطيع أن تدخل مثل الهرة وكذا من بين أعضائه لمجافاته عنهما. ويقول السجود ركن، وقيل هو أعظم ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. وقيل القيام أفضل، وخلاف بين الفقهاء في ما هو الأفضل، إنما قيل السجود أفضل وما قبله تهيئة وتوطئة له. يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة واجب وثلاثا هو أدنى الكمال، ويقول ويجتهد فيه بالدعاء، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، يقولها كذلك في السجود. ثم يرفع من السجود مكبرا، يعني يقول الله أكبر، ويجلس مفترشا. والافتراش هو الجلوس على القدم اليسرى ونصب اليمنى، وهذا مستحب في التشهد الأول وفي كل سلام من ركعتين كصلاة الصبح وتحية المسجد. ويقول في الجلوس رب اغفر لي ثلاثا وإن زاد فلا بأس. وإن قال وارحمني واهدني وعافني وارزقني فقد ثبت بها الحديث. هنا في الكتاب يقول ثلاثا وهو أكمله، وهو أكمله ولا دليل على تقييده بالثلاث، وهو كالتسبيح في الركوع والسجود. الثلاث هي أدنى الكمال وله أن يزيد، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم طويلا وركع طويلا وسجد طويلا وكانت صلاته قريبا من السواء. ثم ينهض مكبرا يعني للركعة، يسجد الثانية كذلك مثل السجدة الأولى، ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديك النزول تماما، فإن شق فبالأرض. يعني بعضهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجن، يعني يضع يديه مجموعة الأصابع في الأرض، وإنما ذلك لما كبر سنه صلوات ربه وسلامه عليه. وإلا فالسنة أن ينزل أن يقوم كما نزل واضعا يديه على ركبتيه. فإن شق فبالأرض فيأتي بمثلها غير النية والتحريم، أو فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح إن كانت، يعني لا يسن تكرار استفتاح الصلاة في كل ركعة ولا الاستعاذة كذلك ما دام أنه جاء بها، ولا كذلك تكبيرة الإحرام لا يكبر مرة أخرى، إنما هي تكبيرة القيام من السجود أو القيام من التشهد الأول. ثم يجلس مفترشا، هذا بعد الركعة الثانية، يأتي بالركعة الثانية كهيئة الأولى إلا أنها أقل في القراءة منها. ثم يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه. نعم الافتراش مستحب في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول، وسن وضع يديه على فخذيه، يده اليمنى يضع على فخذه اليمنى مبسوطة الأصابع، اليسرى على فخذه الأيسر مبسوطة الأصابع، واليمنى على فخذه الأيمن يقبض الخنصر والبنصر أو الخنصر والبنصر كلها صحيحة من يمناه، وتحليق إبهامه مع الوسطى، يحلق بالإبهام الأصابع الصغير مرة يسمى خنصر، والثاني بعده بنصر، والثالث الطويل يسمى البنصر، وحق الإشارة أصبع الإشارة يسمى السبابة، وعند كانوا يسبون بعضهم به، يسب بعضهم بعضا به في الجاهلية، وقال بعضهم يستحب أن يسمى المسبحة. ثم الإصبع الكبير وهو الإبهام. طيب يحلق يقبض الخنصر والبنصر ثم يحلق بالإبهام والخنصر والبنصر والوسطى، يحلق بالسبابة والوسطى مرة أخرى، الصغير خنصر ثم البنصر ثم الوسطى الإصبع الطويل، فهو يحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، أو يجمع الثلاث ويضم إليها الإبهام ويشير بالسبابة، أو يجمع الثلاث ويضع الإبهام في طرف الكف ويشير بالسبابة، كل هذه صفات الثلاث جائزة. طيب وإشارته بسبابته في تشهد ودعاء، هل يشير من أول التشهد إلى آخره، أو يحرك السبابة في مع التشهد، أو يحركها طول الصلاة؟ كل هذه واردة، وهي تفسيرات لما رأوا من فعله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أو الأولى مثل ما ذكر ابن القيم أنه يشير بها دون تحريك من أول التشهد إلى آخره. طيب ثم قال وبسط يسرى، اليسرى يبسطها على الفخذ ثم يتشهد فيقول، هذا التشهد في الأول، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نقولها مثل ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن، أشهد أن لا إله إلا الله، وإن قال وحده لا شريك له فلا بأس، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فقد ثبت من حديث أبي داود وصححه الألباني، وإن اقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فحسن. قال ثم يجلس متوركا، والتورك هو الجلوس على الورك الأيسر ونصب اليمنى وإدخال القدم اليسرى من تحت الساق الأيمن، وهي مستحبة في كل تشهد ثاني، يعني في الصلاة الثلاثية والرباعية للتفرقة بين الجلستين. ثم يجلس متوركا، وهيئة الجلوس مستحبة، وإلا لو جلس متربعا لجاز، ولو افترش لجاز، هذه الهيئة مستحبة. والتشهد الأول نسينا أن نقول أنه الجلوس له واجب، وقول التشهد واجب، أما الجلوس الأخير فهو ركن، التشهد الأخير ركن والجلوس له ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، إذن هو فيه ثلاثة أركان، بخلاف التشهد الأول فإنه واجب والجلوس له واجب. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال صلى الله عليه وسلم فقط لكفت، ولكن الصلاة الإبراهيمية هي الأكمل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أي أتباع محمد، كما صليت على آل إبراهيم أو على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسنة أن يتعوذ فيقول، أن يتعوذ بالله من الأربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وكذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك، فإنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل. وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. يقول إذا دعا مثلا بمال أو زواج أو صحة أو سلامة فإن هذا دعوة بالدنيا، فإنه لا يجوز، تبطل الصلاة، والصحيح أنها لا تبطل، وإن مكان الدعاء في الصلاة في السجود وقبل التسليم، قبل التسليم. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا بأل السلام عليكم وجوبا، نعم السلام هو الركن الأخير من أركان الصلاة، ولا صلاة لا صلاة كاملة لمن انفض من صلاته بدون سلام، والتسليمتان كلاهما ركن، وعند الحنفية هما سنة، وبعض العلماء يقول الأولى سنة والثانية الأولى ركن والثانية سنة، والصحيح أنهما ركنان. الالتفات معهما سنة، وزيادة ورحمة الله وبركاته في الأولى سنة. طيب، وامرأة كرجل، نعم المرأة كالرجل في الصلاة، امرأة كرجل في الصلاة، لم يأتي في الشريعة ما يفرق بين الرجل والصلاة، بين الرجل والمرأة، لكن تجمع نفسها، يعني لا تجافي بين أعضائها في السجود ولا في الركوع ولا تفترش ولا تتورك، وتجلس متربعة، معروف التربع، وضع القدم الأيمن تحت الفخذ الأيسر والعكس، مسدلة رجليها عن يمينها، تجلس متربعة أو مسدلة جامعة رجليها فهو أستر لها. طيب هل هذا قد ثبت من في ثبت فيه سنة؟ لم يثبت فيه سنة، لكن هو قول جمع من السلف من الرجال والنساء، وهو أستر للمرأة بلا شك. والسنن التي تركتها هي تركتها لأمر أعظم منها، وهي أنها يعني تبتعد عن تستر نفسها، وهي عورة جمع أعضائها أستر لها، وهو صحيح، وهو صحيح، ولم يثبت فيه سنة، إنما هو مروي عن جماعة من السلف ومن الصحابة. وكره ممكن تقول واحدة طيب إذا كنت أصلي في بيتي ما أصلي أمام أحد، كذلك قال بعض العلماء كذلك لو صلت في غرفتها وحدها فإن هذه الهيئة أفضل لها، وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. الالتفات إذا كان إلى جهة غير جهة القبلة فإنها تبطل بها الصلاة، سواء كان يعني محتاجا أو غير محتاج، أما إذا كان الالتفات إلى جهة القبلة فإنه يباح لحاجة. وقد التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعب حيث أرسل عينا من عيون المسلمين ترقب العدو، وإن كان لغير حاجة فهو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، وإقعاء كإقعاء الكلب، وهو أن ينصب قدميه ويضع إليته بينهما، واختلف في هذه الهيئة، وقال بعضهم هو أن يضع يعتمد على إحدى يديه ما بجانبه أو خلف، وافتراش ذراعيه فأن يضعهما على الأرض كهيئة السبع، وعبث وتخصر وضع اليدين على الخاصرة فإن صلاة اليهود أو استراحة أهل النار، وفرقعة أصابع وتشبيكها لأنه عبث وعدم اهتمام بالصلاة، وكونه حاقنا يعني كما نقول حشران يحتاج إلى أن يبول، وحاقبا كذلك النوع الثاني، وتائقا لطعام ونحوه يعني عند طعام وباله مشغول فيه في الصلاة فإنه يأكل إذا حضر العشاء فأخر العشاء، وليس عادة كما يفعله بعض الناس فيوقت الطعام، أو أنه لا يشغله في الصلاة فليس بمعذور، إنما المعذور من يشغله في الصلاة بحيث لا يطمئن في الصلاة ويبقى قلبه متعلق بالطعام ونحوه كجماع ونحوه. طيب وإذا نابه شيء سبح رجل، إذا حصل شيء في الصلاة يعني يريد التنبيه له إما لإمام أو لغيره فإنه يسبح الرجل يقول سبحان الله، وهي من أذكار الصلاة فلا تبطل بها، وتصفق المرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل بصاقا على المصلي ألا يبصق في المسجد إذا كان مفروشا ويؤذي به الناس فيبصق في ثوبه، ويباح في غير مسجد يصلي في الصحراء عن يساره، ويكره أمامه بل يحرم أمامه، لأن جاء في الحديث إن أحدكم إذا كان في صلاته فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في الصلاة. وعن اليمين قالوا لأن جهة اليمين جهة مكرمة وقد يكون فيه الملك، فهو إما أن يكون مكروها يعني أو يكون حراما مثل الأول، والكراهة هنا يعني أولى. وجملة أركانها 14، بقي علينا فقط اليوم قد أنجزنا إنجازا جيدا 5 دقائق نأخذ فيها بس جملة نذكر فيها. أنا ما نظرت إلى لوحة الأسئلة، فاطمة تسأل تقول ما صحة من يقول أن الدعاء أقرب الإجابة في موضع قراءة الإمام للفاتحة حتى إذا أمن الإمام وافق تأمينه الكلام لا تأمين الملكة، ما يصح هذا؟ بل قد نهي عن القراءة، قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قيل هي في الصلاة، فإذا قرأ الإمام فيجب وجوبا الإنصات له إلا في قراءة الفاتحة سواء قرأها معه أو قبله أو بعده. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وجاء من الدعوات المستجابات دبر كل الصلاة ودبر كل شيء كما يقول شيخ الإسلام منه، فيكون قبل التسليم. قبل التسليم طيب، جملة أركانها 14. الأول القيام، نعدها الآن، القيام في الفرض مع القدرة هذا الأول. الثاني تكبيرة الإحرام، الفاتحة الثالث، الركوع الرابع، الاعتدال منه الخامس، السجود السابع، الاعتدال منه الثامن، الجلوس بين السجدتين التاسع، الطمأنينة. والمقصود بالطمأنينة ما جاء ما ورد في حديث الأعرابي قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهو أن يستقر الإنسان في كل ركن حتى أن من يراه فجأة يعلم أنه يصلي. وقيل بكم بمقدار كم، قالوا على الأقل بمقدار تسبيحة مطمئنة. والتشاهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان والترتيب، هذه 14 ركنا من أركان الصلاة. وواجباتها ثمانية: التكبير غير التحريمة، تكبير الركوع، تكبير السجود، تكبير الرفع بين الجلسة بين السجدتين، تكبير القيام للركعة الثانية، وتكبير القيام للتشهد الأول، والتسميع سمع الله لمن حمده، والتحميد ربنا ولك الحمد، وتسبيح ركوع وسجود، وقب اغفر لي مرة والتشهد الأول، يعني التسبيح والركوع ورب اغفر لي مرة والتشهد الأول وجلسته وما عدا ذلك. نعم، هذه ثمانية واجبات. ثم يقول المؤلف: وما عدا ذلك والشروط، يعني الأركان والشروط. عندنا شروط وأركان وواجبات، الشروط ستة والأركان 14 والواجبات ثمان، ما عداها سنة. كم السنن؟ السنن كثير، قد تكون 22 سنة قولية و22 سنة فعلية، وقد تصل إلى 50. طيب، السنن إن فعلناها فهو أكمل للصلاة، وإن تركناها فلا شيء. طيب، الشروط لا تصح الصلاة إلا بتوفر الشروط، إلا شرطا واحدا. من يقول الشرط؟ وعليه درجتان. لا تفتحوا الكتاب ترجعون إلى الماضي بسرعة، تكتبها الواحدة من ذهنها. الشروط ستة: لا تصح الصلاة، لا نحن نتكلم عن الصلاة عموما، ما يصلح لها. نعم، استقبال القبلة في النافلة، لا نحن نتكلم عن الصلاة عموما. الشرط هذا في الصلاة، في عموم الصلاة لا تصح الصلاة. الشروط ستة. طيب أعيد، أبشروا. الشروط إذا سقط، إذا تخلف شرطا فإن الصلاة غير صحيحة. إذا تخلف شرط واحد فالصلاة غير صحيحة، إلا شرطا واحدا فإن الصلاة تصح. نعم، أميرة قد أجابت. طهارة الثوب والبقعة والبدن إن كان عليه نجاسة وهو لا يعلمها فإن صلاته صحيحة. نعم، وتأخذ درجتين أميرة، بارك الله فيك. قال: والشروط الستة، والشروط والأركان والواجبات، وما عدا ذلك سنة، فالركن والشرط لا يسقطان سهوا ولا جهلا، إلا طهارة الثوب والبقعة. لو صلى بغير طهارة، لو صلى إلى غير جهة القبلة وهو لا يحق له الاجتهاد، لو صلى بغير نية، لو صلى قبل الوقت، فإن صلاته لا تصح. فلا يسقطان، فالركن والشرط لا يسقطان سهوا ولا جهلا، ويسقط الواجب بهما. لو ترك المصلي واجبا من الواجبات كتكبيرة من التكبيرات أو تسبيحة من التسبيحات أو التشهد الأول أو الجلوس له، لو ترك واحد من هذه الواجبات سهوا أو جهلا فإن الصلاة لا تبطل ويجبره بسجود السهو. أما الأركان فإنها لا تصح الصلاة إذا تركه سهوا أو جهلا، وعليه من تركه عمدا فإن الصلاة تبطل وكذلك الواجب، ومن ترك الركن سهوا فعليه أن يأتي به وبما بعده ثم يسجد للسهو. طيب بارك الله فيكم، نكون وصلنا إلى سجود السهو، نكون حققنا اليوم إنجازا يعني طيب، أساس يمكننا نمشي في المنهج. فأي سؤال بارك الله فيكم، سواء فيما شريحة أو فيما سبق أو في غيرها، الله يبارك فيك وينفع بنا وبك، واجعلنا وإياكم خير من قال وخير من سمع، ويجعل عملي وعملكم خالصا لوجه الكريم، وأن ينفع بي وبكم الإسلام وأهله. امرأة نصرانية أسلمت بعد صلاة العشاء. طيب بارك الله فيك يا أميرة، الآن نقول أسلمت، طيب أسلمت، لاحظي أسلمت قبل خروج الوقت المختار بمقدار تكبيرة، هذا قول المذهب صح؟ يجب عليها، وقلنا الصحيح أنه بركعة، يمديها تأتي بركعة، فإنه يجب عليها أن تؤديها. طيب المسألة الثانية، الإتيان أن تصلي المغرب، يجب عليها أن تصلي المغرب؟ القول في الكتاب يجب أن تصلي تلك الفريضة وما يجمع إليها، واللي صححناه أنه لا يجب عليها أن تصلي ما يجمع عليها ولا يجب عليها إلا تلك الصلاة. طيب نعم بارك الله فيك، عدم التعري هنا في الصلاة وخارج الصلاة، في الصلاة وخارج الصلاة، فيجب على المسلم أن يستر عورته، يجب عليه أن يستر عورته ولا يظهرها إلا لحاجة، كحلق العانة مثلا أو الاغتسال إن لم يمكنه الاغتسال بالملابس، بالملابس. الناس توسعوا في هذا الباب، يعني أنت تسألين هذا السؤال مستنكرة، ومن حقك أن تستنكرين، لأن الناس قد يعني انتشر بينهم التعري إلى حد غير مقبول. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام أو بهز بن حزام بن حكيم، بهز بن حكيم، يقول احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمتك، من زوجتك أو مما ملكت يمينك، فقال احفظها، فيجب حفظها، فالنفس داخلة في هذا الحديث، قال احفظها إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك، فدل على أنه يجب حتى عدم النظر في العورة. ولعل هذا القول يكون يعني ضربا من الخيال عند الناس اليوم، تعودوا على التعري وأصبحوا يتعرون ويرسلون صورهم، نسأل الله السلامة العافية، لكن هذا هو ديننا. ولذلك أم المؤمنين لما تسأل عائشة فتقول لم أرى منه ولم يرى مني، ليش؟ للحفاظ على ستر العورة، فيجب على المسلم أن يستر عورته إلا عند الحاجة، عند الاغتسال، عند التنظف مع الزوجة والزوجة، وما خرجها فيجب عليه أن يسترها. أهل مكة إذا خرجوا حجاجا فإنهم يقصرون. نعم، القول الراجح أن أهل مكة في الحج يقصرون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإتمام إلا عندما عاد إلى مكة، وكان يصلي في منى ومعه أهل مكة، ومع ذلك لم يقل لهم يا أهل مكة إنا قوم سفر. من تطهرت بعد خروج وقت الاختيار في صلاة العشاء، صلاة العشاء بعد منتصف الليل، فليس عليها أن تصلي لا العشاء ولا المغرب، لأن هذا الوقت هو وقت ضرورة وليس وقت اختيار،